إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وتلتقي الآن موجاتنا مع موجات البرنامج العام. راكعون الساجدون واستنار بهداك المخلصون وانتصر بقدرتك المجاهدون. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل محمد عبد الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. صدق الله العظيم. اللهم ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. لك الحمد يا ربنا على فضلك وإحسانك، ولك الحمد يا ربنا على جودك وإنعامك، لك الحمد على سترك الجميل، ولك الحمد على فضلك الجزيل، ولك الحمد على الكثير والقليل، لك الحمد حمد الرضا بقضائك لليقين بحكمتك. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية من عند الله مباركة طيبة في هذه الأيام العطرة والساعات التي يستجيب الله فيها الدعاء من ويتجلى على البرية بالرحمة والمغفرة ولطفه الجميل. نحييكم من رحاب مسجد عقيلة بني هاشم صاحبة الشورى رئيسة الديوان، من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة في مستهل نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام شهر رجب شهر الله الحرام، ذكرى الإسراء والمعراج، ذكرى إسراء ومعراج سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الذكرى العطرة التي تأخذ بأيدينا إلى دروس العظة والعبرة من تاريخ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو تاريخ حافل مشرف يرسم لنا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وأن سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم ستكون على مدى الأجيال نبراسا ومصباحا يضيء لنا الطريق ويهدينا إلى سبيل الرشاد. نسأل المولى تبارك وتعالى ونحن في هذه اللحظات المباركة أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء، وأن يرزقها الأمن والأمان والسلم والسلام وسائر بلاد المسلمين. إخوة الإيمان، وخير ما نستهل به هذا اللقاء الطيب المبارك تلاوة قرآنية عطرة بدءا من الآية 19 من سورة الحج يتلوها علينا علم من أعلام القراء في مصر والعالم العربي والإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يأتوك رجالا وعلى كل ضامر فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير

ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله ولكل الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أسماعنا وأبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الحج، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وكانت خير استهلال لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك الذي ننقله لحضراتكم من هنا، من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والمداح النبوية مع فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. لا هو المقصود اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واحفظ مصرنا يا رب. ذكرى تعود برحلة الإسراء وتعطر الدنيا بخير لقائي وتحرق الأشواق ذكرى تعود برحلة الإسراء وتعطر الدنيا بخير لقاء وتحرق الأشواق نحو جمالها وتبشر الألباب بالإرضاء فالروح جاء محمدا في فرحة والسعد يملأ كعبة بصفاء فالروح جبريل فالروح جاء محمدا صلوات ربي وسلامه عليه فالروح جاء محمدا في فرحة والسعد يملأ كعبة بصفاء وملائك الرحمن تهتف باسمه وتسبح الرحمن بالعلي وملائك الرحمن تهتف باسمي وتسبح الرحمن بالعلي. سيدي يا رسول الله وملائك الرحمن تهتف باسمي وتسبح الرحمن بالعلي سيدي يا رسول الله وسعد بربك في أعز سمائي في سدرة الرحمن تم لقاؤه وتعطرت بالنور والأضواء. قم يا رسول الله نحو لقائه واسعد بربك في أعز سمائي في سدرة الرحمن تم لقاؤه وتعطرت بالنور والأضواء. يا رحلة الإسراء عودي إننا نشتاق للمختار في الإسراء. سيدي يا رسول الله وهناك عند المنتهى الأمر انتهى وهناك عند المنتهى